السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وجعلنا وإياكم من أهل العلم والتقى والهدى، إنه على كل شيء قدير، وكتب الله لنا ولكم هذه الجلسة في ميزان أعمالنا، ورفع الله لنا الدرجات وكفر عنا السيئات وتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، إنه على كل شيء قدير. اليوم سنعيش مع القرآن، أي نغير في الأسلوب، أسلوب الطرح، الكلام اللي يتوالى سيكون يعني أسئلة وتذكرنا بآيات من القرآن نستذكرها ونستفيد من هذه الأسئلة. وهذه الأسئلة في الأصل ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه أنها أرسلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فأجاب عليها ابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، وهو ترجمان القرآن، وهو حبر هذه الأمة، وما من آية إلا ويستحضر تفسيرها من اللغة ومن الشرع. وقد عرض مجاهد عليه القرآن 4 مرات يسأله عن كل آية، ولهذا مجاهد من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم في الغالب التفسير. هذه الأسئلة نريد أن نسمعها، وهي أسئلة في الغالب ذكر بعض أهل العلم أنه يلغز بها، قد تجدونها في الأنترنت، لكن الذي ذكرها هو الحافظ بن عساكر، وذكرها أهل العلم في الألغاز كالسبكي في كتابه الأشباه والنظائر. هذه الأسئلة أولا، روي أن من هذه الأسئلة ما بعثه ابن هرقل إلى معاوية رضي الله عنه، وقال إنه قد أرسل إلينا من لا نعرف عند أحد جوابها، فقال له شخص آخر اكتب لابن عباس، فأجابه، فلما أجابه أرسلها إلى هرقل ابن هرقل، فقال هذه إجابة من أمة أرسل إليهم من السماء. أول هذه الأسئلة، هناك من هو من أهل الجنة ومن المقربين، ومع هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل عمله في شيء معين، فمن هو هذا الشخص وما هي الآية التي تدل عليها؟ أحد عنده إجابة؟ ترى ما هو ماخذ منكم فلوس ولا معطين فلوس، يعني أجيبوا إن الجواب صحيح فلك أجران، وإن خطأ فلك أجر. أنا أظن أنكم تحفظون هذه الآية، حتى اللي مو بحافظ القرآن أكيد عنده هذه الآية. فما هي هذه الآية؟ شخص خلقه الله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل عمله في شيء معين، وهو من أهل الجنة ومن مقربين. أبو بكر؟ لا مش علي بن طالب. وين الآية؟ ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أنا ما حضرت السؤال، أنا أنسحتك. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني من قومه. فالله النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولهذا من الله على قوم يونس بعد ذلك بالتوبة، وتابوا توبة صادقة وأزال الله عنهم العذاب. طيب، السؤال الثاني، رجل سار به قبره في الدنيا، يونس، نعم يونس سار به الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. طيب، السؤال الثالث، رجل أو نفس مخلوقة خرجت من نفس مخلوقة، لكن ليست بأمي، ليس بينهم نسب ولا صهر ولا رحم. نعم، ناقة صالح. طيب، ناقة صالح خرجت من جماد مو من نفس. ها، آدم خلقه الله بيده، هذه نفس خرجت، يعني كولادة عيسى بن مريم خرجت من نفسه، هي أمه، هذا ما هو بهب أمه، ولا هي بأمه من رضاء، ولا بينهم صهر. ها، حواء عليه السلام، حواء خلقت من آدم، لكن ما هي هو زوجها، بينهم محرم صهر، بينهم المحرمية. على كل حال، يونس خرج من بطن الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم، هل هي أمه؟ طيب، السؤال الرابع، شفتوا أن الأسئلة أفضل من القاء، فأردت أن نغير عنه. طيب، طير لم يبض ولم يحضن في حضانة البيض، الله، أن في رمضان، في شهر رمضان، أن تقرؤون القرآن، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله في المائدة وفي آل عمران. الطير الذي نفخ فيه يجعلك الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بدون أن يبيض، بدون أن ما يسميه العامة رجنت عليه أمه. طيب، رسول أو بعثه الله إلى أن يخبر بأمر من أمور الله جل وعلا، فمن هو؟ ها، كيف؟ رسول، ما هو برسول، يعني شخص بعث. الشخص طبعا يطلق على الآدمي وعلى الجماد وعلى البهيمة، يعني شخص، شخص بعث ليبين أمرا من أمور الله جل وعلا لخلقه. أيه، القيس، الهدهد، ها، صح؟ لا مو صح، اللي بعثه سليمان، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. كان قابيل يشيل يعني يحمل أخاه، حتى جاء هذا الطير معه، طير يبحث يحفر، وكانت سنة. طيب، نفس خرجت لم تخرج من أنثى وهي لحم ودم، هذه النفس ليست جماد، لحم ودم. كل هذه أجاب عليها ابن عباس من القرآن. حواء لا، خلقت من جزء من آدم، ما هي من آدم نفسه. ها، نفس عبارة عن لحم ودم، وتأكل وتشرب، لكن ليس، لم تخرج من أنثى، لم تخرج لا من أنثى ولا من أب، عشان ما نقول آدم. ناقة صالح، ناقة صالح هذه يعني ممكن، بس هو ما أجاب بهذا. هو ناقة صالح جاء في بعض الروايات لم تركض في الرحم، بعض الأسئلة التي وجهت إليه إلى معاوية قال خمس لم تركض في رحم، فأجاب عنها بآدم لم يركض في رحم، وأجاب عنها بحواء، وأجاب عنها بعصا موسى، وأجاب عنها بناقة صالح، لكن بقي هذه التي خرجت تأكل وتشرب وخلقها الله لم تكن من أنثى ولا من أب. ها، كبش إبراهيم، جزاك الله خير إن شاء الله، كبش إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم، فبينما هو فإذا بكبش أقرن سمين فذبحه إبراهيم. طيب، كم حين، كم سؤال؟ ها، خمسة، احسبها. طيب، أرض لم ترى الشمس إلا يوما واحدا. نعم، أيوة، نعم، نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طيب منذر أنذر قومه وهو ليس بإنس ولا جن, ليس بإنس ولا جن ولا من الملائكة. نملة سليمان, ها؟ لا لا, يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ماشي. طيب يا إخوان, شيء حلاله قليله حلال وكثيره حرام. الخمر الخمر كثير حرام فقليله حرام, ما أسكر كثيره فقليله حرام, إلا من اغترف غرفة بيده, لأنه لماذا أراد أن يمتحنهم في استجابة الأمر, لأنه إن وجدهم يستجيبون فإنهم سينتصرون لأنهم سيكونون تحت قيادة الملك. طيب, شيء إن فعلته حرام وإن تركته حرام من القرآن, وإلا عد في الفقه هذا يسمونه في جماع نهار رمضان النزع, هل هو جماع أو لا, لكن هنا إن فعلته حرام وإن تركته حرام, وأجب على هذا بآية من كتاب الله. ها أحباب, سم شو يقول؟ دفن الميت, لحم الميت, إن تركته فلك أجر, هذا إن تركته حرام وإن فعلته حرام. سم الجماع في نهار رمضان ما يجوز, لا لا, شو كيف؟ إن فعلته حرام وإن تركته مثاب, ويجب عليك تتركه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واضح؟ طيب, نفس أميتت لأجل إحياء نفس, البقرة, فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما أحيي وأخبر بقاتله عاد ميتا. أنا ما أدري كم الأسئلة ذا الحين, 10, باقي 5 يا حبيبي, وين؟ طيب, 3 تكلموا ليسوا بلحم ولا دم ولا بجن ولا بإنس ولا بحيوان, يلا قربناها لكم, 3 من القرآن. نعم, ها, الجذع في السنة مو في القرآن. بعدين ما تكلم, هو حن, يعني حن مثل البكاء, وكان يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل. لا, هذا فلاخرة يا حبيبي, ها, هدهد حيوان, والنمل حيوان. ترى أمة محمد أذكية عليه الصلاة والسلام, قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض, السماوات والأرض, وبقي شيء, فأعاذكم الله منها, النار, هل من مزيد؟ فتقول هل من مزيد. نعم صح, هم ذكروا ثنتين بس, بعض الروايات الرواية الثانية ذكرت فيها هذا. طيب, البقرة جينا منها 2, آل عمران 1, الطير, النساء, الخمر, هذه 4, احسب 4, ها, النساء, المائدة قلنا منها الطير, الأعراف, قصة موسى, وهذه كم؟ طيب, شيء مشى ليس بإنس ولا جن ولا بحيوان, فما هو؟ ها, البراق, وين البراق مذكور في القرآن؟ فإذا هي حية تسعى, مشت في كثير من الآيات, أحد يشك في أنها مشت؟ القرآن أخبر أنها مشت وأنها تسعى. كم يا حبيب كم صار؟ 13. طيب، وقال له أيضا يعني هي 15 سؤال أظني ألقيتها يعني. ثم زاد قال من لا قبلة له، شخص لا قبلة له، هذه عاد ما في القرآن، هذه ما بس هذه إضافية، الذي يصلي على ظهر الكعبة، ولهذا الذي يصلي على ظهر الكعبة لا تصح صلاته عند الفقهاء. وسأله قال من لا عشيرة له، من هو الشخص اللي ما له عشيرة؟ آدم، قبل أن يولد له الولد لم يكن له عشيرة، جلس من الزمن ليس له عشيرة ولا قبيلة. قال ومن لا أب له؟ عيسى عليه السلام. إذن بس الأسئلة اللي فيها القرآن هي 15، ما أدري هل ألقيتها كلها ولا كلها. فبقي الآن هذه الأسئلة، ننتقل لأسئلة أخرى أن سألها أهل العلم بعض السلف. قال ثلاث، وجوابها من القرآن، ثلاث إن فعلتها كانت لك، ثلاث إن فعلتها كانت لك، وثلاث إن فعلتها كانت عليك، ومن القرآن. هذه إن اكتسبت وعليها ما اكتسبت، لا، إن فعلتها كانت لك، بما أنا تدرى عنك شيء. طبعا هو الغاز بعض الأحيان، أو يعني تكون قد يكون جوابها أكثر من على كل حال هذه الثلاث، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن فعلت إن شكرت وآمنت فهي عليك، لا يفعل الله بعذابك ولا يأتيك إلا الخير وينصرف عنك الشر. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم اللي هو دعاء العبادة ودعاء المسألة. وش دعاء العبادة؟ اللي هي الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات، ودعاء المسألة اللي هو الدعاء، يعني لولا دعاؤكم ما أبئ بكم ولا أحبكم ولا كان معكم، هذا معنى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، كذبتم بالدعاء هذا الذي ذكره الله فسوف يكون العذاب ملازما لكم، ولازمهم في بدر ولازمهم في الآخرة. وأما الثلاث التي عليك فهي فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنما بغيكم على أنفسكم، يعني إنسان فعل لك الخير وأحسن إليك ولم يأتي منه إلا كل معروف وطيب ثم تظلمه وتعادي، فهذا بغي، وبغيك سيكون عليك. وهذا أيضا حينما ذكره الله عن كفار قريش، حينما نجاهم الله لما دعوا في الفلك عادوا إلى الشرك، فهذا بغي. إذن هذه الثلاثة الأسئلة، وهذه الثلاثة التي عليك هي ما ذكرنا، وأظن إن شاء الله أنها يعني استحثت الأذهان والقرائح. وترى على فكرة يا إخوان، الحافظة لها تدريب، والذكاء الفطري من الله، لكن هناك ذكاء مكتسب وهو دائما طرح الأسئلة والتفكير فيها، هذا سبحان الله العظيم، يعني ينمي عندك الملكة العقلية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ذلك مع أصحابه، كما قال إن من الشجر من لا يسقط ورقه مثل المؤمن، فما عرف أحد الصحابة، وكان ابن عمر يعرف ولكنه استحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة؟ النخلة. النخلة. فقال ابن عمر لأبيه قال ليت أنك تكلمت فما أحب أن لي كذا وكذا وأنت ساكت. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل إذا مجد الإمام في دعاء القنوط الله عز وجل ماذا يقول المأموم؟ أبد يسكت لا يتكلم لا يتكلم. القنوط أصله سكوت إلا في الدعاء. بعدين الأصل إن القنوط ما يؤتى به فيه بتمجيد. يعني أنتم الحقيقة لابد تعرفون ما كل ما يفعل يعني هو مباح، لكن لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني هو جائز لأنه جائز بالأدلة العامة ومنها القنوت. القنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قنت، ولم يثبت عن الصحابة أنهم قنتوا إلا بعد النصف في النصف الثاني من رمضان. لكن الأئمة يعرفون أن المأمومين يحبون الدعاء وأن القنوت محل دعاء، ويستأنسون بحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن اللهم اهدنا في من هديت. فما يبتدئ ما تبتدئ بالثناء في القنوت، تبدأ على طول اللهم اهدنا في من هديت. لكن لو مجد الإمام ما نمنع هذا. فأيضا من التمجيد الذي يوارد اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونثني عليك إلى آخر الدعاء الذي هو وارد عن عمر رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي نصيحة الشيخ للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا؟ نصيحتي لهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتمثلوا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يصدقوا مع الله في الليل والنهار في السر والجهر، وأن لا يكون غربتهم داعية إلى التنازل عن حكم من أحكام الإسلام، وأن يمتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. والمغريات كثيرة والفتن عظيمة هناك، منها الشبهات في العقيدة ومنها الشهوات. يتقوا الله ويصابروا ويرابطوا ويتمثلوا أخلاق الإسلام، يدعون الغرب بأخلاق الإسلام وبالنظام. الإسلام كله نظام، في الحج، في الصلاة، في الصوم، نظام وقتي، نظام سببي، نظام مكاني. وأن يهتموا بأن يخرجوا بصورة جميلة، يعني مثلا صاحب اللحية لا يجعلها شأثة، يعني الزيت وبال يعني ما كما قال أما يجد أحدكم أن هذا أن يمشط شعره في الحديث، ويكون يعني إذا نظر إليه أحبه الناس، يتجمل يتنظف، لأن مسائل الزهد هناك لا يعرفونها. هم يعرفون أن الإسلام رهبنة. وأيضا أوصي أن يكون الذين يعملون أن يخلصوا في عملهم. لماذا؟ لأن هذا داعية للآخرين أن يقولوا هذا المسلم حثه دينه على الإسلام على الإتقان. إن الله إذا حب إن الله يحب أن إذا أمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالشاهد أن يخرجوا بمنظومة أخلاقية كاملة في السلوك في الأقوال في الأفعال، لا يبدأه بالسلام، لكن السلام الشرعي. لكن لو تبسم يريد منه أن يؤلف قلبه فهذا محبوب ومرغوب في الإسلام. لو بدأه بصباح الخير مثلا بدون أن يقول صبحك الله بالخير، هذا لا يدخل في أنه بدأه بالسلام، لأن هذه تحية، التحية هي السلام عليكم، هذه الممنوع. فالشاهد أنه يكون مثال جميل لهذا الدين الذي يتضمن المحاسن بشتى صورها والطيبات بمختلف أشكالها، حتى يكون داعية بفعله قبل أن يكون داعية بقوله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يغتنم المسلم وقته في مواسم الخير؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني يلزم نفسه بالعبادة، يلزم نفسه بالقراءة القرآن، بالاستغفار، بالذكر، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بزيارة الأقارب، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، صور كثيرة، بالصدقة، بالإحسان إلى الآخرين، ببث الأخلاق، بالكلمة الطيبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى الاحتساب في الصيام في رمضان في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ الاحتساب هو ابتغاء ما عند الله، يعني يصوم ليس مع الناس عادة، أو يصوم والله ليصح بدنه أو ليحصل له حمية، لكن لو قصد ابتغاء ما عند الله وصار له قصد تبعي، أنه مثلا يريد أن يصح بدنه ولم يأكل في الليل، يقول والله أستغل هذا الشهر، فالعلماء يقول لا يؤثر هذا القصد، لا يؤثر، ويسمونه هذا غير الرياء والسمعة، إنما هذه مقاصد تبعية، كما في الحج حينما يبتغي الفضل التجارة الله أباح له ذلك، أيضا يجاهد ويبيع في الجهاد على المجاهدين وغير وليكسب مالا، أيضا لا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: فبما أغويتني لأضلنهم؟ إبليس يقول، يعني قدر الله على إبليس من الله أنه يكون في ضلال باختياره هو، أي إبليس، وقدر الله عليه، لكن عنده اختيار، حينما أمره بالسجود كان معه اختيار، ولكن لم يريد الله منه هذا شرعا وأراده قدرا فوقع، فحينئذ هذا الخبيث عرف أن أمر الله القدري الكوني واقع عليه، فقال، لأن الله جل وعلا جعل له أنه لا يموت إلا في آخر عند قيام الساعة في النفخة، وأنه من أسباب الضلال لابن آدم، وحذر ابن آدم من إغوائه وإضلاله في آيات كثيرة: يا أيها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا معنى هذه الآية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دليل على الصلوات، دليل على الصلاة، على الصلوات، على الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ لا، الدليل من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل وعلا يدل، الآيات كلها، القرآن كله يدل على التوحيد ونبذ الأسباب الشرك. وأما السنة فقد دلت على لا تصلوا إلى القبور، لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا عليه قبرا وبنوا فيه تلك التصاوير. فالقول من النبي صلى الله عليه وسلم يمنع اتخاذ القبر مسجدا، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ولم يدخل إلا في عام 92 من الهجرة في عهد عبد الملك بن مروان، بأمر أمر أمير المدينة عمر أن يدخل الحجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في حجرة عائشة، فليس في هذا حجة. ثم حماه الله بثلاثة جدر مسنمة لا يمكن أن يقصد إليها أي مصلي، يعني ثلاثة مسنمة هكذا كالمثلث، ثم جدار آخر ثم الجدار الذي ترون. وقد قال الفقهاء أنه إذا كان بين المقبرة وبين المسجد جدارا فإنه ذلك يمنع النهي، لكن هذا الكلام فيه محل نظر، ونقول هذه ضرورة، وضرورة لعدم جواز التلاعب بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتج بذلك. أقول لا يحتج بذلك، في كما في بعض البلدان يدخلون القبر ويطوفون ويرون الناس يطوفون عليه ويصمدون له عند الصلاة، فهذه الشبهة عارية من الصحة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التمطيط والتمديد في الآذان، وهل واجب علينا أن نجيب المؤذن؟ كيف حكم التمطيط والتمديد في الآذان؟ هو غل يعني مخطئ في هذا، ولكن أنت لا يمنعك لحنه وخطأه أن تترك الترديد معه، لأن هذا يفوتك الأجر العظيم الذي تعرفونه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان للعلم أنه كان غائب عنها سنة؟ حكمه أنه وقع في معصية وعليه قضاء هذا اليوم عند الجمهور، وهو الصحيح، وبعض أهل العلم يقول ليس عليه قضاء، وهذا ابن تيمية وابن حزم، لكن الصحيح قول الجمهور، وعليه الكفارة التي في المذكورة في سورة الظهار، يعني ككفارة الظهار. والمرأة عليها أيضا إن كانت مطاوعة عليها أيضا مثل ما على الرجل. وكونك غائب ولو غبت كثيرا فالليل لك غنية وأحله الله لك، أما النهار فهو محرم. نعم، لا يعتق إذا وجد، إذا ما وجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع هو أعرم في بنفسه فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين صاع يعني 3 كيلو تقريبا، يرتفع عنه الذنب بهذه الكفارة، التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله، لأنه محرم. يعني جاء في الأعرابي قال: هلكت، قال: ما أهلكك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: إنك أخطأت في قولك هلكت، دل على أن الأمر عظيم، فعليه التوبة. نعم، أحسن الله عليك. الكفارة فيه على الترتيب أم على التخيير؟ الصحيح أنها على الترتيب. يقول السائل: هل التراويح سنة أم نافلة؟ السنة هي النافلة، لكن الفقهاء يعني لهم خلاف الأصوليون، هل المستحب والسنة والنافلة بمعنى واحد؟ الصحيح أنها بمعنى واحد، هو السنة تطلق عند الفقهاء ما ليس بواجب، لكن عند المحدثين كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله أو قرره أو اتصف به، فالتراويح سنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الغسل من الجنابة وغيره من الغسل، هل يشترط الوضوء بعد لبس الملابس أم قبله؟ أفيدونا بارك الله. لا، هو لا يشترط الغسل المجزئ، أن تفرغ على نفسك 3 غرفات من الماء تعم البدن كله، الشعر حتى لو غرفة واحدة، يعني مثل الدش، لكن الغسل المجزئ الأفضل هو أن تبدأ بالاستنجاء وأن تغسل يديك ثم تتوضأ، إن غسلت رجليك إلا تجعلها فيما بعد، ثم تفيض الماء على رأسك 3، ثم على الأيمن ثم على الأيسر. نعم. وسؤاله يا شيخ يقول هل يكون عند الوضوء في الغسل يكون يلبس ملابسه والبدون ملابس؟ شما كيف يكون يعني عليه ثيابه أو يكون؟ لا لا، التأري في الغسل الصحيح فيه الجواز، لأن قصة موسى والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يذنب ثم يتوب ويرجع مرة ثانية وتتوالى المرات، فأفيدونا يا بارك الله؟ أبدا، كل ما أذنبت أرجع وتجد الله جل وعلا غفورا رحيما، لكن لا يكون هذا قصدا، يعني تدفعك النفس خصب عن الذنب. أبد جدد التوبة النصوح التي فيها الإخلاص لله، فيها الإقلاع عن الذنب، العزم، يعلم الله جل وعلا منك أنك عازم على أن لا تعود، والندم على ما مضى. وإذا كانت من حقوق المخلوقين أن تتحلل منها بإرجائها إليهم أو التحلل منها من قبلهم. نعم. أما تسمية بعضهم هذه توبة الكذابين، هذا لا أصل له، بل إنه جاء في الحديث: عالم أن له ربا يغفر الذنب، يعني أذنب ثم استغفر، أذنب ثم استغفر، أذنب ثم استغفر في الحديث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وجدت في المذاهب الأربعة أن من ترك صلاته بعد بلوغه يجب أن يقضيها كاملة، ولكن أغلب الفتاوى وأقوال العلماء في الوقت الحالي تقول إنه لا يقضي وأن التوبة تجب ما قبلها. لأنه عند جمهور الفقهاء ما يرون تكفير تارك الصلاة، والذين يرون تكفير تارك الصلاة يقولون لا يقضيها، لأنه يعود إلى الإسلام بالعودة إلى الصلاة. هذا اللي وجدت. نعم. فأنت أحسن، يعني إذا تركتها في الماضي وطويل فنقول أحسن في المستقبل، وأكثر، وليكن توبة صادقة، رجوع إلى الله، استغفار، إكثار من النافلة، والله سبحانه وتعالى تواب على من تاب. جزاكم الله خير. يقول السائل: يعني على بمناسبة سبحان الله، يعني الإنسان يكون توبته دائما، يعني إذا أقبل على الله، إذا قرأ القرآن نقول هذا الذي يقول أذنبت، هذا كثير حقيقة. يعني ليش نقول إن القرآن هو الذي دائما هو مبارك؟ يقولون، ذكر بعض أهل العلم أن رجلا خرج من البصرة في سفينة وكان معه جارية تغني له وكان معه خمر، فشرب الخمر وقال للجارية غني، وكان معهم في هذه السفينة رجل فقير صالح، فقال هذا المتكبر لهذا الفقير: أتحسن مثل ما تحسن هذه الجارية؟ فقال: إنني أحسن ما هو أحسن. قال: ما هو؟ وكان صوته جميلا، فقرأ قول الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقال: زدني. أعجب بهذا الصوت وارتعد هذا الرجل. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقام فرمى الإناء الذي فيه الخمر ولطم الجارية، وكانت هذه التوبة بسبب هذه قراءة هذه الآية. يقال بعض السلف أنه كان قبل أن يكون يتجه للعلم كان يقفز على الأبنية يسرق، فجاء إلى سطح وجد قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال وقف، ثم قال: أما آن لي؟ فأصبح من علماء الإسلام ومن أهل الزهد والورع، ونفع الله به. فالله سبحانه وتعالى يقبل. وقيل إن رجل كان يعبد الله ورجل صالح ثم انقلب, يعني دائما يا إخوان في السجود قل كرر هذه: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك, يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. كم من الناس كان يحفظ القرآن وزاهد ثم انقلب, فيقولون إنه عصى الله, فعشرين عاما طائع وعشرين عاما وهو عاص جاهر بالمعصية. فلما رأى نفسه يوما في المرآة فإذا الشيب قد على لحيته قال فبكى, فسمع هاتفا يهتف: يا هذا أطعتنا فشكرناك, وعصيتنا فأمهلناك, ولو رجعت إلينا لقبلناك. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود يجود على عباده بالتوبة وبالرجوع, ومن أناب إليه قبله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما من أهل التوبة النصوح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي بعد أن أؤدي العمرة عن نفسي أن أؤدي عمرة عن أبي وأمي وأختي؟ نقول: السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان, ما كانوا يخرجون من مكة إلى الحل, ما وقع إلا لعائشة, والكلام في هذا عند أهل العلم يعني فيه تفصيل. فنحن ما نقول إنه محرم وأنه لا يجوز, نقول: يا أخوان, السنة هي البركة. فأنت جئت مثلا من بلادك, اعتمر لنفسك أو لمن نويت له العمرة, وبعد ذلك أكثر من الطواف والصلاة في الحرم, قراءة القرآن, الدعاء لأبيك وأمك, هذا أفضل. أما تحمل النفقة والتعب والزحام على المسلمين فهذا الحقيقة لا, ما ينبغي. ويكون الإنسان لم يخشع في عبادته, الأصل في العبادات أن تخشع وأن تتضرع إلى الله, ما هي بالصور. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب والعمل متلازمان. فهو يعني يركب التاكسي ويذهب وما في خشوع, ليست صور. الله غني عن عبادتنا, الله يريد منا أن نتضرع, أن نخضع, أن نحقق له غاية المحبة وغاية التذلل. وهذا يكون بعمرة واحدة, يعني لا تخرج. وإذا عندك زيادة مال بتلقى فقير, أعطيه الفقير, هذا صدقة عن ننوبه, صدقة عن أمك. المبلغ اللي بتعطيه صاحب التاكسي حط في يد فقير, هذا أفضل لأبيك ولأمك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لأن ما هو نعبد الله ما نرضي أنفسنا, يعني والله أنا أحس أني بهذا يطمئن نفسي, لا, يجب أن نقول: ما الذي يرضي الشرع؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل كان مريضا فأفطر في رمضان, فلما قرب رمضان الحالي قضى تلك الأيام إلا يوم واحد, دخل عليه رمضان الجديد, فكيف يقضي ذلك؟ كان يا حبيبي, كان مرضك استمر معك, بمعنى لم تستطع أن تقضيه إلا ما بقي من مقدار هذه الأيام قبل رمضان, يعني لم تفرط, فليس عليك إلا القضاء. أما والله خلال 12 شهر 11 شهر وأنت تأكل وتشرب, يوم بقي هذه الأيام التي ضاقت, بمعنى أنك فرطت, فعليك قضاء هذا اليوم, وعليك معه إطعام مسكين, نصف صاع رز أو نحو ذلك تعطيه فقير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ, إني أحبك في الله, ما حكم الاحتفال بمولان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ ما حكم الاحتفال بمولانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبك الله. الاحتفال يكفي في عدم مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا به، لو كان قربه لأمرنا به، فمن ظن أنه قربه يترتب على قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط وحاشاه، من ظن ذلك فقد كفر، لأنه زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. وأبو بكر لا يمكن أن يحب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كأبي بكر ولم يعمله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهو المحب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاد بنفسه في الدفاع عنه، ومع هذا لم يفعل. ما فعل إلا في القرن الثالث، وبدأته الدولة الفاطمية التي كانت تزعم أنها من نسل فاطمة زورا وبهتانا، وهم باطنيون قد كفرهم السلف لما جاءوا به من الموبقات والعقائد الباطنية. في أخوان يعني سبحان الله، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة، صل علي في كل يوم مولد للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، يعني ما تتذكر هذا الحبيب إلا في هذا المولد، وتأكل وتشرب وتغني، هذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كلا وحاشا. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يا شيخ، يقول السائل: ما حكم طاعة ولي الأمر ولو كان مخطئا؟ الخطأ هذا إن كان اجتهاد فواجبك أن تطيع ولي الأمر، حتى لو كان خلاف فقهي فاختار أحد القولين حكم الحاكم يرفع الخلاف، هكذا القاعدة الفقهية، فطاعته لازمة عليك إلا في حالة واحدة، إذا أمرك بمعصية، إذا أمرك بمعصية الله أو معصية رسول صلى الله عليه وسلم فلا طاعة في هذا الشيء. فمثلا أمرك ألا تحج وأنت عليك الحج واجب وعندك القدرة، نقول لا، أو أمرك قال لا تصلي وهكذا، أو قال أمرك أن تتزوج خامسة مثلا، نقول لا. فأما ما أدى فيجب بدلالة القرآن والسنة طاعة ولي الأمر في المعروف وفي المباح وفي المستحب، لأما المعصية إذا أمرك بمعصية فلا طاعة له. خلصت أسئلتك؟ هذا يقول أنه قبل زوجته واحتضنها وحتى أفرغ بدون علاج، فنقول عليك قضاء هذا اليوم، عليك قضاء هذا اليوم، وأما الكفارة فلا كفارة لأنه لم يحصل جماع. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.